أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فأسباب ثلاثة حولت مجرى الدرس هذا اليوم عن التفسير إلى موضوع آخر، وهو موضوع التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. السبب الأول الأحداث التي تجري في هذا العالم من حولنا تذكرنا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى ليرفع البلاء عن المسلمين في هذا العالم. السبب الثاني صلاة الاستسقاء التي أمرت بها الدولة فأقيمت، وهي من العبادات الجليلة التي شرعها صلى الله عليه وسلم، عندما يقحط الناس فيلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبون ويستغفرون ويندمون حتى يغيثهم الله، لأن السبب الأساسي في القحط هو الذنوب، ولولا الذنوب لكانت الأمور بخلاف ذلك. أما الكفار فإن الله عز وجل يعطيهم من الدنيا ما يذهب بهم طيباتهم، ما يذهب بها طيباتهم في الحياة الدنيا، لأنه يريد أن يعاقبهم في الآخرة. أما المؤمنون فالله سبحانه وتعالى يختبرهم ويبتليهم ويذكرهم لعلهم يرجعون. هذا فرق، لأنه واحد قد يخطر على باله فيقول هؤلاء الكفار يذنبون ويكفرون ويشركون ومع ذلك فالأمطار عندهم لا تنقطع. هذا ليس هو المقياس، بالعكس، هذه التنبيهات من الله سبحانه وتعالى خير ونعمة. إذن سببان، الأول هو الأحداث، والثاني هو صلاة الاستسقاء، والسبب الثالث هو قدوم رمضان. أوصلني الله وإياكم إليه سالمين غانمين مقبولين معانين موفقين إن شاء الله. رمضان أيها الإخوة يأتي إن شاء الله تعالى، وفيه خير كبير جدا. وأنا دائما أذكر نفسي وإخواني وأحبابي قبل قدوم مواسم المغفرة أن يغتنم الإنسان طريقا آخر للمغفرة قبل أن يأتي الموسم. أضرب لكم مثالا لسهولة العمل. إذا كان أنت الآن عندك 100,000 ريال، جاءك 100,000 ريال وعليك دين 50,000 أو 100,000 أو أكثر، في الحقيقة أنت لم تملك 100,000، تملك 100,000 ناقص الدين. فإذا كان عليك دين 70,000، صحيح جاءك 100,000 ولكن في الحقيقة جاءك كم؟ 30، 70 راحت لأنه عليك ديون. أما إذا كنت سددت ديونك قبل أن تأتي 100,000 فتفرح بها كل 100,000 كاملة. رمضان يأتي فيه مغفرة، فيه عتق من النار، فيه كل الكبائر والصغائر إذا تاب الإنسان فيه تغفر، ولكن لماذا لا نأتي إلى رمضان بدون ذنوب فيكون رمضان رصيد كامل لنا ليس فيه طرح للسيئات، ندخل إلى رمضان نظيفين من السيئات، تائبين إلى الله سبحانه وتعالى، مستغفرين من ذنوبنا السابقة، فمن تاب تاب الله عليه. فإذا دخلت رمضان بدون ذنوب يصير رمضان كله رصيد حسنات كامل، فترتقي به بدل أن يكون تكفيرا للسيئات يكون رفعا للدرجات، فترى خيرا مضاعفا في كذلك في موسم الحج. صحيح أن الله يغفر الذنوب في الحج، ولكن لماذا لا تتوب قبل الحج فتدخل إلى الحج نظيفا فتتلقى رحمات الله سبحانه وتعالى بوعاء نظيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فقلت لكم القلوب أوعية، الوعاء النظيف يوضع فيه مباشرة العسل، أما إذا كان الوعاء وسخا قبل أن تضع العسل فيه لا بد من تنظيفه. فالله سبحانه وتعالى ينزل على عباده رحمات وبركات وخيرات وعلوم، فإذا كان القلب نظيفا مجهزا لتلقي هذه الفيوضات الربانية نالها مباشرة. لذلك قال فتعرضوا لها. كيف تتعرض لها؟ في الأوقات المناسبة في الأماكن المناسبة بقلب حاضر نظيف تائب، فتتلقاها فاروق لعل رحمة توافق دعوة أو دعوة توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدا. فهذه المناسبات الثلاثة دعتني اليوم إلى أن أتحدث معكم عن الموضوع الذي هو التوبة. التوبة بعض العوام من الناس إذا قلت له توب إلى الله يقول لك وماذا عملت حتى أتوب؟ أصلي وأصوم وأذكر الله، ماذا عملت؟ نقول لهذا السائل، لهذا الأخ، أولا رب العالمين سبحانه وتعالى أمر بالتوبة جميع عباده، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذا واحد. ثانيا، من أفضل رجل على الإطلاق في هذه الدنيا كلها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. 100 مرة رسول الله يتوب صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وبعض العوام من الناس يقول مما أتوب، فإن التوبة الحقيقة التوبة مراتب، فبعض الناس يتوب من الكفر والشرك، وبعض الناس يتوب من البدعة، وبعض الناس يتوب من الكبائر، كبائر الذنوب الخمر والربا واللواط والزنا وما شابه ذلك، والحسد هذا من الكبائر، الحسد، النميمة، الحقد، حب الدنيا، كل هذه كبائر باطنة وظاهرة. بعض الناس يتوب من الصغائر، يعني ينظر إلى امرأة، يلمس كذا، يكذب كذبة صغيرة على ولده، هذه صغائر الذنوب. وبعض الناس يتوب من المكروهات، ما عنده ذنوب ولكن يتوب من المكروهات. وبعض الناس يتوب من خلاف الأولى، يعني هناك أمران كلاهما خير ولكن واحد أفضل، فعمل المفضول وترك الأفضل فيتوب، يعني جاء إلى المسجد وصلى جماعة بدل ما يصلي في الصف الأول صلى في الصف الثاني. في بعض الناس إذا كان من الصالحين يتوب، يعتبر حاله أخطأ وأساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فلا يتأخر، يسابق ويسارع، فإذا شعر أنه هو قصر في الصف الأول يتوب. بعض الناس حسب مرتبة الشخص. وبعض الناس يتوب من الغفلة عن الله، يراقب قلبه كل ساعة، ينظر إلى الساعة التي سبقت، يقول أنا في هذه الساعة هل كنت حاضر القلب مع الله أم غفلت عنه، هل كنت مراقبا لربي أم كنت شاردا، فإذا وجد أنه ذاكر يحمد الله، وإذا وجد أنه كان غافلا يتوب. نعم، يتوبون من الغفلة. كم ساعة من الغفلات أضعنا نحن ونحن لا نتوب، لأننا لا نراها أصلا ذنبا، لأننا نرتكب أكبر منها. الإنسان متى يتوب من هذه؟ عندما يتخلص من التي قبلها، يعني الذي يفعل الكبائر لا يتوب من الصغير لأنه يراها ولا شيء. الذي يشرب الخمر ويأكل الربا ويظلم الناس ويسب هذا ويشتم هذا ويزني ويشرب المخدرات وكذا، هل تظنه أنه إذا نظر إلى امرأة في التلفزيون مثلا نصف عارية هل تظن أنه يتوب؟ يراها طاعة بالنسبة له. نعم، لأنه يرتكب فواحش الذنوب والعياذ بالله. لذلك الكافر لا يرى المنكرات شيئا، لأنهم قالوا ليس بعد الكفر ذنب، ما هو سب رب العالمين والعياذ بالله وأشرك معه ونسب له الولد والزوجة وكذا، فأي ذنب يفعله صار أمر بسيط بالنسبة للكفر الذي ارتكبه. فالإنسان يتوب حسب مرتبته. النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يتوب وهو ليس له ذنوب وهو معصوم؟ قال العلماء كان صلى الله عليه وسلم يتوب من الحالة التي كان فيها عندما يترقى إلى الحالة التي بعدها، كان دائم الترقي صلى الله عليه وسلم، كل لحظة يترقى في المقامات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فينظر الحالة التي كان فيها قبل قليل يراها نقصا بالنسبة للحالة الآتية فيتوب منها، ولا يزال يترقى ولا يزال يتوب صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي قبل وفاته بيوم، هل حالته كانت كحالته يوم بعث نبيا؟ في فرق كبير. لما بعث نبيا صلى الله عليه وسلم أول ما شاف جبريل كان في حالة معينة مع الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد 23 سنة من تلقي الوحي والعمل في سبيل الله وترقى كثيرا صلى الله عليه وسلم، وأسري به وعرج به ورأى وسمع وأفاض الله عليه من العلوم والمعارف ما لم يكن يعلمه من قبل، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به. فكل ما ترقى صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه آيات جديدة يزداد إيمانا، يزداد حبا لله، يزداد قربا، فينظر إلى الحالة قبل يومين، قبل شهر، قبل سنوات، فيرى أنه كان مقصرا مع ربه حسب مقامه صلى الله عليه وسلم، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لا تظنن أن النبي كان يعصي ربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هممت بشيء مما يهم به الناس في الجاهلية إلا مرتين. مجرد هم وعصمه الله وهو قبل النبوة شاب صغير، شاب مثل الشباب، مرتين كان يرعى الغنم، قال لزميله: ارعى أغنامي وأنا أريد أن أذهب فأحضر عرسا في مكة. فذهب ليحضر عرس، كان العرس في موسيقى وكذا، فضرب الله عليه النوم صلى الله عليه وسلم، نام طول الليل ما سمع لا موسيقى ولا عرس. استيقظ ثاني يوم من حر الشمس، مرة ثانية أراد أن يفعل، فنيأ رب العالمين أنامه مرة ثانية. ومرة ثالثة كان صلى الله عليه وسلم ينقل الأحجار قرب الكعبة، فكشف ثوبه فبدا فخذه فأغمي عليه. على طول رب العالمين نبهه، مع أنه ما كان نبي قبل النبوة. فصلى الله تعالى عليه وسلم. إذن التوبة مراتب، فلا يقول لنا أحد مما أتوب، لابد أن تكون أنت في حالة تتوب منها، لابد. إذا كان رسول الله يتوب فنحن كلنا يجب. لذلك رب العالمين قال: وتوبوا إلى الله جميعا. يعني ما في أنا الآن، أنا وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، كلنا سنتوب إن شاء الله. بعدين نقطة ثانية مهمة جدا، المعاصي الصغيرة الإصرار عليها يجعلها كبيرة، لأن الإنسان ثبت هذا في التجربة، الإنسان الذي يراقب نفسه يشعر بهذا. الإنسان أول ما يبدأ بالمعصية أول مرة يشعر أنها جبل كبير وأن الإقدام عليها خطير. إذا وقع فيها في المرة الثانية، إذا كرر نفس المعصية يشعر أنها أسهل من أول مرة، ثالث مرة تصير أسهل، وإذا استمر عليها 5-10 مرات وإذ به يستمرئها ويستحليها، فيخشى عليه إذا استحلاها أن يستحلها، إذا استحلها يكفر. إذا واحد يعلم أنه هذه معصية واستحلها قال هي حلال وهو يعلم يقينا أنها حرام يكفر باستحلال الحرام، أما إذا كان يفعلها وهو يعلم أنها حرام لا يكفر، يفسق حسب درجة المعصية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال: إياكم ومحقرات الذنوب. يعني أضرب لكم مثال، أنا ما أحب أتدخل بالقضايا العامة بس مثال واضح جدا لكل الناس. القنوات التلفزيونية أول ما بدأت من 20-30 سنة مثلا لما كانت أبيض وأسود، الناس تعجبوا منها، شوات كذا، رقص، غناء، تمثيل كذا. هلا الصالحون في ذلك الزمان كانوا يرونها كبائر الذنوب، بعد فترة صارت ملونة، بعدين قناة قناتين ثلاثة، بعدين صارت عشرات الأقنية، عشرات الأقنية الناس كمان لطيف ذنوب كبيرة بعدين فتحت على العالم كله، صار مئات الأقنية. لما رأى الناس هذه المعاصي التي تنشر في القنوات الفضائية العالمية صاروا يرون الذي كانوا يقولون عنه معصية من قبل. هلا بتقول له مثلا كذا، بيقول لك: شوف هي ما فيها شيء، ما فيها شيء، بسيطة بالنسبة لي. طبعا هي بسيطة بالنسبة للي شافه بعدين، أما لو ما شاف الثاني هي مو بسيطة الحقيقة، لأنه ذنب ورا ذنب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. نحن الآن ينكت في قلوبنا ولا نشعر، هي المصيبة، أنه الذي لا يتوب يقع في مصيبة كبيرة وهو لا يشعر، ينكت في قلبه نكتة. فإذا رب العالمين أكرمه فتاب واستغفر ورجع ثقلت تمحى، صحيح يبقى فيه إلى يعني أثر بس بتروح، أما إذا ما تعود عليها ما بيعود بتوب. شو بصير فيها؟ تجي النقطة الثانية، شوف الورقة هاي، هذا الجزء أبيض ما فيه، شوف هذا شلون مكتوب فيه، قبل ربع ساعة كان أبيض، كتبت عليه أنا عم سود، لو كتبت بقلم أسود بعد شوي بصير سودة، وكذلك القلب يكون نظيفا، سوداء ورا سوداء والعياذ بالله، بعدين يتغطى، فإذا تغطى قال فذلك الران، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني يحجب عن الله، وربما كفر وربما ابتدع وربما أشرك والعياذ بالله. لذلك أول بأول لازم تنظف. هلا شوف واحد ببيته كل يوم بنظف صح؟ كل يوم النساء بالبيت يا شغالة يا ربة الأسرة شو بتعمل؟ كل يوم بنطفوا، بنطفوا الحمام، بنطفوا المطبخ، بنطفوا الممرات، بيمسحوا الغبار. أما لو تركوا شهر بعدين بيطلع منه الإنتان، مظبوط؟ كذلك القلب لازم تتعهد قلبك كل يوم كل يوم كل يوم، بل كل ساعة بل كل دقيقة إن استطعت تتعهده بالتوبة والرجوع إلى الله، لأنه كلنا خطاؤون، يخطئ الإنسان، الإنسان بشر ضعيف فيه ضعف، ورب العالمين سبحانه وتعالى من فضله علينا أنه يريد إظهار صفاته وأسمائه الحسنى، فأراد أن يظهر اسمه التواب واسمه الغفار واسمه غافر الذنب واسمه أرحم الراحمين. كيف يظهر هذه الأسماء سبحانه وتعالى؟ بأن يجعلك ضعيفا فتخطئ. قال عليه الصلاة والسلام والذي، هذا الحديث رواه مسلم في صحيح، قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ليش؟ تعرف ليش؟ لأنه هذا الذنب الذي يبتليك الله به أحيانا كمان بيكون نعمة بالنسبة لك لذنب أكبر حماك الله به من ذنب أكبر، شو هو؟ الذنب الأكبر الذي هو العجب والعياذ بالله، الإعجاب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال التائب ينتظر من الله الرحمة والمعجب ينتظر المقت. لأن العجب شو معنى العجب؟ العجب معناه أنك استقليت بنفسك في الطاعة وكأنك تقول لله أنا لست بحاجة إليك أنا الذي أفعل، هذا معنى العجب. وإن كان الإنسان لا يصرح بهذا الكلام، ولكن العجب هو عدم نسبة الفضل لربه عز وجل، فيقول أنا عملت، أنا أحسن واحد، أنا فعلت، أنا قرأت، أنا صليت، أنا درست إلى آخره. بينما سيدنا سليمان قال هذا من فضل ربي. لذلك ربنا عز وجل أرشدنا فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نحن نفرح بالطاعة ولكن لا نفرح بها لأنه نحن فعلناها، نفرح لأن الله أكرمنا بها، لأنه هذا فضل من الله. كان رب العالمين ممكن يساويك شيء تاني. إذن لا تجعل الذنوب تتراكم. النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بقوم كانوا في وادي بدهم يطبخوا ما في نار، فبدهم يجمعوا حطب، واحد جاب عودة، عودة ما تطبخ نار ما تطبخ طعام، والثاني جاب عودة والثالث جاب عودة، فجمعوا عيدان كثيرة فأنضجت الطعام. والذنوب الصغيرة تجتمع حتى تحرق صاحبها والعياذ بالله. إذن الآن نحن في وضع نحتاج إلى التوبة. ماذا نستفيد؟ الاستسقاء، نحتاج إلى الله عز وجل. صلينا استسقاء الحمد لله، بس في طريقة تانية الآن مع التوبة يمكن تكون بقوة الاستسقاء أو أكثر، لأن الاستسقاء من شروطه الاستغفار. والعلماء يقولون في صلاة الاستسقاء، نحن في صلاة العيد ماذا يقول الإمام على المنبر؟ يقول الله أكبر الله أكبر 9 مرات، صح؟ في صلاة الاستسقاء بدل ما يقول الله أكبر يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 9 مرات. ليش؟ لأن صلاة الاستسقاء تحتاج إلى استغفار، وفي الخطبة الثانية يستغفر 7 مرات بدل التكبير، استغفار وتوبة ورجوع إلى الله. أضرب لكم مثلا من القرآن، ربي سبحانه وتعالى قال في آخر سورة يونس، قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، يعني لم يوجد غير أمة من الأمم آمنت كلها، كل البلد آمنت إلا بلد واحدة بس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، شوف، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم يونس كانوا كفروا، سبوا، قاموا، حطوا كذا، وردوا على يونس دعوته إلى الله، ما رضوا يآمنوا معه. فسيدنا يونس عليه السلام لما بلغهم الدعوة فرفضوا، تركهم وخرج من البلدة وهو يعلم أن عقوبة الله ستنزل بهم. طبعا هو لما خرج خرج بدون إذن من الله سبحانه وتعالى، يعني لم يوحي الله إليه أن يخرج، هو عارف أنه سنة الله في الكون إذا كذب النبي وانتهت الدعوة خلاص، فالله عز وجل ينزل عقوبة، خاصة الأمم السابقة ينزل عقوبة يبيد الأمة كلها والعياذ بالله، مثل ما فعل بقوم لوط وقوم صالح وقوم هود وقوم نوح. فسيدنا يونس ظن أن العذاب سينزل بهم فترك البلدة ومشى بدون إذن. سبحان الله، هؤلاء أراد الله بهم الخير فتنبهوا، قال يا جماعة هذا النبي راح مشي، والآن سينزل بكم بلاء، ليس لكم حل إلا أن تؤمنوا وتعودوا إلى الله. فأجمعوا جميعا على التوبة، كل البلد كانوا أكثر من 100,000، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أكثر من 100,000 شخص تابوا كلهم وآمنوا ورجعوا إلى الله وتضرعوا وفرقوا بين الشاة وولدها وبين الناقة وفصيلها، فرقوا بينهم، يعني هذا من التذلل إلى الله سبحانه وتعالى، وخرجوا يجأرون إلى الله، يا رب تبنا إليك، نستغفرك ونتوب إليك، كذا كذا كذا. فكشف الله عنهم البلاء، سيدنا يونس خرج وهو يظن أن البلاء نزل، فرب العالمين نبهه وأدبه بالعلاقة التي بين الله وبين أنبيائه تأديبا يليق بهذا النبي، فأمر الحوت أن يبتلعه. كان راكب بسفينة فصار فيها حمل ثقيل، سفينة صغيرة صار فيها حمل ثقيل، قال لازم نرمي واحد في الماء، فأجروا القرعة. أول مرة طلعت على يونس، قال ما هذا رجل صالح، ما بصير نرمي، عيدوا القرعة مرة ثانية. أعادوها مرة ثانية ومرة ثالثة، فنزلت القرعة على يونس، فعرف أنه خلص إذن من الله، فألقى نفسه في البحر فابتلعه الحوت. فماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك، يعني يا ربي سبحانك أنت ما بتظلم أحد، إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فيونس عليه السلام تاب أيضا ورجع بعدين إلى قومه مرة ثانية. إذن أي معنات فساهم فكان من المدحضين، ساهم أي أجروا القرعة والسهام، فجاءت القرعة عليه فوقع في الماء. إذن عندي مناسبة الأحداث هذه، لكي يكشف الله البلاء عن المسلمين لا بد للمسلمين أن يعودوا إلى الله، لا بد من التوبة، لو الآن كلنا تبنا يكشف الله البلاء كما كشفه عن قوم يونس. نحن مسلمون، أولئك كانوا كفارا فآمنوا فكشف الله عنهم عذاب الخزي، فكيف بالمؤمن إذا تاب؟ له كرامة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. تريدون ماء أمطارا؟ عودوا إلى الله وانظروا كيف يسقيكم رب العالمين سبحانه وتعالى. رمضان إذن نأتي إليه نظيفين. طيب الآن سنتخيل تخيلا أنا وأنتم، تخيلوا معي لو أن الله سبحانه وتعالى عاملنا بجبروته وقهره وعزته وغناه، فقال لعباده من عصاني منكم سأعذبه عذابا شديدا ولا أقبل توبة أحد، أي ذنب؟ إلى جهنم خالدين فيها أبدا. ماذا كان حصل فينا؟ كنا هلكنا. فمن أكبر نعم الله سبحانه وتعالى علينا أنه فتح لنا باب التوبة، مو بس فتحه بل إن الله يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده أكثر من رجل أيقن بالهلاك في الصحراء ثم وجد متاعه بعد أن فقده، فمن شدة الفرح ما عاد يعرف يعبر، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رب العالمين يفرح بعبده التائب أكثر من فرح هذا البدوي بناقته وقد وجدها بعد فقدانها. ويبسط الله عز وجل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يعني 24 ساعة مفتوح باب التوبة. الله سبحانه وتعالى جعل باب التوبة خاص وعام، الباب العام مفتوح حتى تطلع الشمس من المغرب في آخر أيام الدنيا، إذا طلعت الشمس من المغرب خلاص، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الباب الثاني الخاص، كل عبد منا له باب خاص بالتوبة مفتوح إلى أن تصل الروح الحلقوم، لما بعين ملك الموت خلاص سكر باب التوبة، إذا أيقن أنه ميت ما عاد يستفيد. لذلك قال الله تعالى إنما التوبة على، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هذول اثنين ما لهم توبة، الذي أيقن بالموت تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا طلع وصلت الروح الحلقوم أغلق، فيما عدا ذلك يا إخواني الباب مفتوح في الليل والنهار في أي ذنب مهما كان الذنب، حتى لو كان كفرا وشركا، إذا عاد الإنسان إلى حظيرة التوحيد وتاب إلى الله فإن الله يقبل. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بس شو معنات لك عن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ يعني من مات مشركا فلا يقبل الله له عملا أبدا، هذا خالد في جهنم أبدا. أما إذا كان المشرك تاب وهو حي وترك الشرك وعاد إلى التوحيد يقبل. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما هي التوبة؟ التوبة معناها في اللغة العربية هي الرجوع، يعني واحد أقدم على رجع، بطلنا خلاص لن نفعل. يقول الإمام الغزالي رحمه الله كلام جميل جدا في باب التوبة، يقول: التوبة هي تبدأ بالعلم، العلم بضرر الذنوب على العبد، العلم بضرر الذنوب، وأهم الأضرار التي يتضرر بها العبد بالذنب هو تفويت المحبوبات، يعني بيخسر الأشياء المحبوبة لديه. طبعا كل ما ازداد علمك بتعرف شو يعني أشياء محبوبة. يعني أنا أضربكم مثال صغير، واحد من الناس الفقراء صار معه 10 ملايين ريال، فقال لما صار معه 10 ملايين قال: ما علمت أني فقير إلا لما ملكت 10 ملايين. لما ملك 10 ملايين صار يفهم بالمال وشو بيعمل المال وشو المشاريع اللي بيقدر يساويها، فنظر وجد نفسه فقير بالنسبة للمليارديرية، لا حاله مسكين. أول لما كان فقير ما بيعرف الملايين، كان مفكر رضيان بعيشته مبسوط. لما ازداد علمه بالمال فهم. هلا الإنسان الجاهل اللي ما بيعرف عن الجنة شيء، اللي ما بيعرف عن فضل الله شيء، اللي ما بيعرف عن إنه إذا حجب العبد عن ربه ماذا يخسر، ما بيعرف، خلاص بيذنب. أما العالم بيعرف، العالم عالم اسمه عالم، يعلم كم سيفوت من الجنة، ما هي ما الفرق بين دار السلام والفردوس الأعلى، في فرق كبير. صحيح كلها جنة وكلها عظيمة، ولكن فرق بين أن يكون العبد في دار السلام أو جنة المأوى، وبين أن يكون في الفردوس الأعلى أو جنات عدن. فرق بين أن ترى ربك مرة واحدة في الجنة في الدار الآخرة وبين أن تراه كل يوم مرتين، فرق كبير. فرق بين أن تكون آكلا شاربا جالسا في الجنة تستمتع وبين أن تترقى في معرفة ربك عز وجل، يمنحك الله من المعارف التي ما تخطر على بال، في فرق كبير. فالعالم يعلم ماذا يفوته بالذنب وماذا يخسر، لذلك يحصل عنده بسبب فوات المحبوبات يحصل عنده ألم، هذا الألم يسمى ندما، هذا الألم من الذنب يسمى ندم. والعوام أيضا يندمون، ولكن كل واحد على حسب معرفته. إذن الحالة الأولى نتيجة العلم بفوات المحبوب والضرر من الذنوب يحصل عند الإنسان ألم يسمى الندم. إذن أول شيء العلم يوصل إلى حال يسمى الندم. الأمر الثالث يورث عملا، إذن يعلم أنه فاته محبوب وتضرر فيورث حالا اسمه الندم. هذا الحال مع العلم يورث عملا، هذا العمل يتعلق بثلاثة أزمنة: في الحال والاستقبال والماضي. قال: أما في الحال فيقلع عن الذنب، من الخوف من الندم الذي صار عنده يقلع، يترك كل الذنب، خلص لن أعود الآن، توقف عنه. ويعزم في المستقبل أنه لن يعود. طيب في الماضي ما هو خلص الذنب صار. قال: يجبر الخلل، إذا تارك صلاة يقضيها، إذا تارك صيام يقضيه، إذا سرق مال يعيده لأصحابه، إذا احتقر إنسانا يستسمح منه، وإذا لم يفعل إلا أشياء تضره بنفسه فيفعل مقابلها حسنات. قال الله تعالى، الآن قرأنا الآية: قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة. لذلك قال الله تعالى في الآية الثانية إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى لمين؟ ذلك ذكرى للذاكرين. فالذاكر التي تذكر يعود فيتصرف في ثلاثة أزمنة: الآن يقلع، في المستقبل لن أعود إن شاء الله، في الماضي أجبر الخلل. قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يعني رب العالمين أفهمني اليوم معنى في هذا الحديث، معنى جديد ما رأيته في الكتب. هذا الحديث فيه ترتيب لحالة الإنسان. المطلوب منك أن تتقي الله حيثما تكون، اتقي الله حيثما كنت، فإذا اتقيت خلاص أمورك عظيمة. فإذا أخطأت، هنا محذوفة كلمة فإذا أخطأت، أتبع السيئة الحسنة. يعني إذا عملت سيئة ما اتقيت الله حيثما كنت، ارتكبت شيء، فأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ومن أحسن المرحلة الثالثة، ومن أحسن الحسنات خالق الناس بخلق حسن، لأنه ما يوضع في الميزان أثقل من طول الصمت وحسن الخلق. شايف شلون صار ترتيب الحديث؟ مثل الحديث الثاني اللي بيقول فيه صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في الموت. هي مراتب، مراتب الزهد في الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب يعني بيجلس في بلد بس يعني بيستأجر بيت، اشتري عفش بس ما بيشتري عفش فخم. تقول له اشتري غرفة نوم مضبوطة، لا أخي مو بلدي، بعدين بدي سافر، أنا جالس سنة سنتين وماشي، هذا اسمه غريب. أما صاحب البيت اللي عمره بيته وملكه بيضبطه على الأخير، أما هذا مستأجر بيقول لك هلا بس انتقل أنا بتكسر العفش، فهذا بيشتري سيارة مستعملة مثلا، هذا غريب. أو عابر سبيل، عابر السبيل أكثر، عابر سبيل ما بيشتري عفش أصلا، يقول لك أخي أنا جالس يومين وماشي، لشو اشتري غرفة نوم ولا صالون؟ في واحد شفتوه نزل يوم راح على الفندق عم اشترى صالون حطه بغرفة فندق، هذا عابر سبيل زهد أكثر. الثالثة أكثر وأكثر، قال له وعد نفسك في الموت. واحد قالوا له ملك الموت على الباب، ما بيفكر لا بعفش ولا بصالون، بدخيلكم بس لا إله إلا الله، يقعد بذكر الله بيفتح القرآن بده يلحق حاله، صح؟ هاي مراتب. كما أن تلك مراتب الزهد فهذه مراتب التدرج. قال اتق الله حيثما كنت، هيك الأصل لازم أنت تكون. فإذا أخطأت فأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأحسن حسنات حسن الخلق، وخالق الناس بخلق حسن. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا، يقول ارحموا ترحموا، هذا الجزاء من جنس العمل، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. رب العالمين قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني متى نعفو ونصفح؟ إذا واحد جاءك أخطأ معك واستسمح، قال لك أنا أعتذر وأنا أخطأت وأطلب منك العذر والسماح، ماذا تقول له؟ يجب عليك شرعا أن تقبل منه، وإذا لم تقبل، من لم يقبل عذر أخيه فهو شيطان كما ورد في الحديث. من الذي لا نقبل منه العذر؟ الإنسان المصر على الأذى والذي يتكرر منه الأذى مع سبق الإصرار والتعمد كما يقولون. واضح يؤذيك يعني مثل استهزاء، يؤذيك ويقول لك سامحني، ثاني يوم برجع بعيدة، ثالث يوم برجع بعيدة، هذا ليس له صفح. أما إنسان أخطأ وندم وجاءك مستسمحا، يجب عليك أن تسامحه وأن تغفر له. قال اغفروا يغفر لكم، كما تحب أن يغفر الله لك فاغفر لعباده، سامحهم. نعم. ثم قال هي مهمة جدا، قال ويل لأقماع القول. تعرفوا القماع؟ القمع سمون، احنا نسميه امع. القمع هو وعاء صغير مفتوح من الطرفين، من الاعلى كبير ومن الاسفل صغير، يوضع في القارورة ويوضع فيه الزيت او الخل اللي بيستعملوه بغيار زيت السيارات، هذا اسمه القمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع القول، يعني الانسان الذي يحضر درس او خطبة او موعظة فتدخل من هنا وتخرج من هنا كما يدخل الزيت في القمع ويخرج من الطرف الثاني، يعني لا يستفيد نصحا ولا يلقي بالا لكلام الله ولا لكلام رسول الله، هذا ويل له. ويل لأحماع القول، ثم قال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار يا أخواني خطير جدا. أنا لا أقول لكم كونوا معصومين، فأنا أخطئ كما تخطئون، ولكن أقول إن الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فرق بين الإنسان الذي يعصي ويقول أنا ماذا فعلت، وبين الإنسان الذي ينكسر إلى الله سبحانه وتعالى، فرق. حتى الطاعة أحيانا، الطاعة بالظاهر قد تكون معصية كبيرة وهو لا يشعر، كما قلنا العجب. يعني واحد قام الليل كله، كل الليل قيام وصلاة، في الصباح شايف حاله أنه هو أحسن واحد بكل البلد، وأنه ما في واحد تاني مثله. هذا والعياذ بالله يسقط من عين الله ويمقته الله سبحانه وتعالى، لأنه لم ينسب الفضل لربه. واحد تاني بالعكس عصى ربه، ولكن بالليل هيك قام خمس دقائق بس قبل الفجر وسجد باكيا وقال يا رب أنا عبدك الذليل الفقير المذنب الحقير، يا رب اغفر لي وسامحني. هذا أحسن من ملء الأرض من ذاك. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قديش باقي منيح في وقت عندنا. التوبة لها شروط أو أشياء بتساعد على التوبة، أشياء غير الشروط اللي ذكروها العلماء معروفة، اللي ذكرنا ثلاثة منها الآن، هل هي الإقلاع عن الذنب والندم على الفعل. الندم في ناس ما بيندم، في واحد مثلا صار عمره 70 سنة تذكر أنه أيام الشباب كان يرتكب كذا وكذا وكذا من الذنوب، شو قال لك؟ والله الحمد لله لحقنا حالنا، يعني زبطنا الأمور، هلأ منتوبة. هذا والعياذ بالله كأنه عصى الله مرة ثانية، ما ندم لأنه ما له ندمان، ما له زعلان على حاله. هذا خطيرة شغلته، هذا مفروض يبكي ندم على حاله. إذن الندم شرط أساسي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، كأنه بس هو الشرط الأساسي، مثل ما قال الحج عرفة والدين النصيحة، قال الندم توبة. فالندم مهم، الإقلاع مهم، العزيمة على عدم العود مهم جدا. في شرط رابع جدا جدا مهم، إذا كان الذنب يتعلق بحقوق العباد، لو تستغفر الله 1,000,000 مرة ما تستفيد حتى تستسمح من العباد. واحد احتقرته، واحد سبيته، واحد اغتبته، واحد ظلمته، كتبت عقد بينك وبينه تعطيه 1,000 ريال بالشهر، لما اجا من بلده قلت له لك 500، إذا ما عجبك روح بلت البحر، تعرفه أنه ضعيف، هذا ظلم والله لا يحب الظلم. اتفقت مع شخص أن يشتغل لك في بيتك مثلا بكذا، فأدى العمل صحيحا فبخسته حقه وأنقصته، لا بد من أن تعطيه وتستسمح منه وتعتذر. إذا لم تفعل فلا تستفيد من التوبة، لا يقبلها الله. وإذا لم تعرف أين هو، ذهب أو مات أو سافر، فتتصدق بنفس المال عنه بالنيابة عنه، وتطلب من الله أن يجعلها في صحيفته، وتستغفر وتبكي حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منك التوبة. هذا شرط مهم. الآن مكملات للتوبة، منها قولك لا إله إلا الله والذكر، طبعا بالشروط كلها، لا تنسوا الشروط هاي. قول الشيخ قال قولوا لا إله إلا الله، روح واحد يزني ويرجع يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا وعى. لا تقدم أصلا على المعصية، ولكن إذا ارتكبت شيء صغير أو كبير تتوب إلى الله نادما مقلعا عازما مؤديا حقوق العباد. بعدين مكملات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال له يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. أيضا الصدقة، الصدقة جدا مهمة بعد المعصية جدا. قصة الكفل، يقول ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مرة، لا مرة ولا مرتين ولا سبعة، في رواية 20 مرة كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة. واحد اسمه الكفل، مو ذو الكفل، ذو الكفل نبي، ذو الكفل نبي معصوم، في واحد من بني إسرائيل اسمه الكفل بدون ذو، الكفل بس هيك حاف. هذا الكفل قال ما ترك معصية إلا ارتكبها والعياذ بالله، يعني كما يقولون قاطع السابلة. هذا الرجل يوم من الأيام جاءت امرأة فقيرة طلبت منه قرضا فرفض أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها، فلما جلس منها بكت وأرعدت، قال لها: هل أكرهتك؟ قالت: هذا شيء لم أفعله في حياتي، ولولا الحاجة لما فعلته. فتركها وأعطاها المال وقال: والله لا أعصي الله أبدا. شوف التوبة. قال: فمات في تلك الليلة، فكتب على بابه: قد غفر الله للكفل. كانت الملائكة تكتب على بعض أبواب بني إسرائيل هيك عبارات: قد غفر الله للكفل. النبي صلى الله عليه وسلم كرر القصة هي 20 مرة. في واحدة تانية مشان الصدقة، هي تدل على انه عزم لن يعصي ابدا. في واحدة تبع الصدقة، واحد عابد راهب قاعد بالصومعة عم يتعبد الله 60 سنة عبادة، وهو وحيد يصلي ويصوم ويذكر الله. يوم من الايام طلع يتنفس هيك يشم الهواء ويتفسح في البستان، فوجد امرأة كلمها، كلمته مسكين تورط معها. بعد ما ارتكب الذنب ايقن انه هالك، فاغمي عليه من شدة الالم. قال: كان عنده رغيفين بده ياكل، مرة بعد ما صحي مر فقير به فاشار اليه انه خذ الرغيفين، وبقي بدون طعام في ذلك اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا العبد يؤتى به يوم القيامة، فتوضع الزنية التي زناها بعبادة 60 سنة فترجح، بطير عبادته كلها مع الزنية هذه، لأنه هذا مو رجل طبيعي، هذا رجل عابد فاهم، فالمعصية منه كانت كبيرة. قال: ثم يحضر الله عز وجل الرغيفين فترجح حسناته بالرغيفين، فيغفر الله له فيدخله الجنة. يعني انتفع بالرغيفين أكثر من عبادة 60 سنة. الصدقة، الصدقة عظيمة جدا في تكفير السيئات. إذن عندك لا إله إلا الله والذكر وقراءة القرآن، وعندك الاستغفار، طبعا هذا شيء أساسي، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار، لزم الاستغفار، يعني يكثر منه. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. ثم بعد ما يذنب الإنسان ذنبا، ما يستنى لحتى يرتكب يروح يشرب خمر ولا يعمل ربا، لا، يعني أي ذنب، غفل عن الله مثلا، نظر نظرة كذا، أي شيء، أي شيء صغير أو كبير، كما قلنا حسب مرتبة الشخص، على طول يبادر إلى غسل التوبة، يغتسل ويصلي ركعتين. روى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب، هذا سيدنا علي روى عن سيدنا أبي بكر، يقول سيدنا علي أنه كل واحد يكلمني حديثا أستحلفه بالله، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذنب ذنبا فقام فتوضأ، في رواية فاغتسل فصلى ركعتين ثم استغفر الله إلا غفر الله له. فهذه اسمها سنة غسل التوبة وصلاة التوبة. بعد ما الإنسان، هي إن الحسنات يذهبن السيئات، بعد ما بيرتكب يروح بيغتسل أو بيتوضأ ويصلي ركعتين منكسرا إلى الله بعد الذنب اللي عمله، ينكسر ويستحي من الله سبحانه وتعالى، ويسجد ويندم ويستغفر ويقول كما قال الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: واذنوباه واذنوباه، خائف يبكي زعلان، فقال له صلى الله عليه وسلم: تعال قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، حتى ما يفتح له باب القنوط من رحمة الله الشيطان، لأنه بيفتح باب القنوط والعياذ بالله. قال له: قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، لأنه قال الله: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، لأنه ما بتضرر بالمعصية سبحانه وتعالى. قال: مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، أنا لا أعتمد لا على صلاتي ولا على صيامي ولا على علمي ولا على دروسي ولا على شيء، أعتمد على فضلك يا رب العالمين. 3 مرات قال: قم فقد غفر الله لك. إذا تداوم على الاستغفار والصلاة والوضوء والدعاء لا إله إلا الله والصدقة مع شروط الصلاة، شروط التوبة التي ذكرناها. خلص الوقت وخلص الدرس معه كمان. فهذا، شوف اخواني، هذا من فضل الله، بس اخر واحدة، اخر واحدة. قريش في بداية الاسلام يعني كانوا بدهم يعجزوا للنبي صلى الله عليه وسلم، صاروا يطلبوا منه طلبات تعجيزية كما ورد في القرآن، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخرف كذا كذا، أشياء طلبوا، قالوا له حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة، أشياء كثير. من جملة الأشياء اللي طلبوا منه قالوا له لن نؤمن لك حتى تجعل لنا الصفا ذهبا، قالوا له بتساوي لنا جبل الصفا ذهب من آمن. والنبي صلى الله عليه وسلم من حبه للناس أن يؤمنوا طلب من الله سبحانه وتعالى، فأوحى الله إليه إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا، ولكن من أذنب بعدها عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة. فقال صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة، لأن باب التوبة أفضل، أفضل يا أخواني، نعم كبيرة كبيرة كبيرة أنه رب العالمين فاتح لنا باب التوبة. كما قلت لكم تخيلوا لو باب التوبة مسكر، شو بدنا نعمل بحالنا؟ وين بدنا نروح؟ ليس لنا رب سواه فندعوه، ليس لنا رب غيره فيغفر الذنب، ما في غيره، لذلك ما في مهرب إلا له وإليه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من المخبتين، اللهم اجعلنا من القانتين، اللهم اجعلنا من الخاشعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى، وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.